بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أسماء الله جل وعلا كلها حسنى، كما أن صفاته جل وعلا كلهن علا. وفي هذا اللقاء المبارك ونحن نتدارس أسماء الله الحسنى، سنقف مع اسم عظيم من أسمائه جل ذكره، ألا وهو اسم المتكبر. وهذا الاسم لم يرد إلا مرة واحدة في القرآن في سورة الحشر، قال سبحانه: العزيز الجبار المتكبر. والحديث عن هذا الاسم حديث مستفيض، لكنني أريد أن أحرر معنى عظيما في الأول، لعل من خلاله أيها المبارك يمكن لنا جميعا أن نفقه دلالات هذا الاسم. الرب تبارك وتعالى عظيم لا يبلغ عظمته أحد، وهو تبارك وتعالى وحده هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الرازق وما سواه مرزوق، وهو الرب وما سواه مربوب. إذا تقرر هذا وثبت وهو حق، فوجب أن لا يكون هناك كبر لأي أحد، لأن أي أحد يتلبس برداء الكبر فهو ليس أهل له، لأنه مخلوق من عدم، وقد كان لم يكن شيئا مذكورا، يحتاج إلى من يطعمه، يحتاج إلى من يحفظه، يحتاج إلى من يكلأه، فعلى أي شيء يتكبر؟ أما الرب تبارك وتعالى كما حررنا هو وحده الخالق والرازق وهو الرب وهو الإله الذي لا إله غيره. فمثلا من أسماء الله الرحيم ومن صفاته الرحمة، وقد رغبنا جل وعلا في أن نتراحم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من أسماء ربنا جل وعلا الودود، وقد رغبنا جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون بيننا معشر المؤمنين مودة. لكن من أسماء الله جل وعلا وصفاته ما لا يحب الله جل وعلا أن يتمثل بها أحد. لماذا؟ لأن التمثل بها منازعة لله جل وعلا فيما هو من خصائصه، ومن ذلك الكبر. فالكبرياء والعظمة رداءان للرب جل وعلا، لا يحق لأحد أن يتشبه بهما أو أن يتطاول متلبسا بهما. وعلى هذا تأمل، لما كانت قريش مملوءة قلوبها عنادا وكفرا، وكان أبو جهل في الذروة من هؤلاء، كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند الكعبة. أراد الله جل وعلا أن يعلم نبيه كيف يتقي سطوة أبي جهل. قال: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه، ماذا أصنع؟ فاسجد واقترب. لاحظ، فاسجد واقترب. فأنت أيها العبد أيها النبي الكريم تقترب منا إن كنت في حالة سجود، وحالة السجود حالة هيئة تواضع للرب تبارك وتعالى، وهي أشرف أحوال المؤمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجدت لنا كنت قريبا منا، وإن كنت قريبا منا نصرناك وأعلينا ذكرك وقطعنا شأن من يعاديك. على هذا يفهم أنه لا ينبغي لأحد أبدا أن يتكبر، وكل أحد تلبس بالكبر فإنه يتلبس بما ليس له به حق. ولهذا فالمتكبرون أبعد الخلق عن الله وعن هديه وعن رحمته وعن العلم. وقد ذم الله جل وعلا الكبر في الخلق بشتى صوره، حتى إنه في ساحة الجهاد قال صلى الله عليه وسلم وقد أخرج سيفه يوم أحد: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة: أنا. قال أبو دجانة يسأل: يتبين في الأول وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى ينكسر. فقال أبو أخذه أبو دجانة قبل بالشرط وأخذ يختال في مشيته ولا أقول يتكبر. فقال صلى الله عليه وسلم والله إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. لما؟ لأنه يتحقق بتلك المشية في موضع الكبر مقصود في موضع الحرب مقصود شرعي وهو إغاظة أهل الكفر، وإغاظة أهل الكفر مقصود شرعي قال الله ليغيظ بهم الكفار. نعود هنا فنقول فإنه لا يمكن لأحد أن يتلبس بالكبر بوجه حق، فهو رداء للرب تبارك وتعالى لا ينازع فيه البتة. وقد قال بعض العلماء إن الله سمى نفسه بالمتكبر لأنه يتكبر عن كل ظلم، يتكبر عن كل سوء، يتكبر عن مشابهة خلقه، وكل ذلك حق. لكن ينبغي أن يفهم هذا الاسم بدلالاته في أنه حق مطلق للرب تبارك وتعالى. فالله حق وقوله حق وفعله حق جل جلاله، وسيأتي هذا تفصيلا في حديثنا عن اسم الله الحق بإذن الله تعالى. إذا تبين هذا وعرفنا أنه لا يحق لأحد أن يكون متكبرا إلا الله، علمنا أنه يجب علينا أن نتواضع. فنحن شئنا أم أبينا لا يحق لنا أن نتكبر، ولو تلبسنا بالكبر حينا أذلنا الله إما في الدنيا أو في الآخرة. فأما في الآخرة فقطعا، قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يطأهم الناس. كذلك في الدنيا تأمل شأن كثير من أهل الكبر كيف صنع الله بهم. على ضفاف النيل وقف فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، تارة يشير إلى النهر وتارة يشير إلى البحر. فأغرقه الله جل وعلا في البحر الذي زعم أنه يملكه. وهؤلاء قوم عاد قالوا ومن أشد منا قوة، فجعلهم الله كأعجاز نخل خاوية. فلا ينبغي لأحد كائنا من كان أن يتعالى ويتكبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعطي من الهبات الربانية والمنح الإلهية ما لم يعطه أحد من الخلق. فلما فقه عليه الصلاة والسلام أن هذه منحة من الله وأنها ليست مسوغا لأن يتكبر، تواضع صلى الله عليه وسلم، فكان أكمل الخلق تواضعا صلوات الله وسلامه عليه. حتى إنه ذات مرة قدمت له جفنة من طعام واجتمع الناس عليها وكثروا، وكان ممن حضرها أعرابي، والأعراب فيهم نوع من في بعضهم نوع من الأنفة، نوع من الكبر من حيث لا يشعرون. فلما ازدحم الناس جلس صلى الله عليه وسلم وجث، وكانت تلك الجلسة غير محبوبة لدى الأعراب ويظنون فيها تشبها بالعبيد. فقال الأعرابي مستنكرا ما هذه الجلسة، كأنه يأنف أن يجلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات الله وسلامه عليه إنما أنا عبد. فانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا عبد، تحقيق لمعنى التواضع، وفرار كل الفرار من أن يتكبر. وكلما نأيت بنفسك عن الكبر ودنوت من التواضع كنت العظيم حقا عند ربك تبارك وتعالى. وإذا كان المرء عظيما عند ربه ما الذي يمكن أن يضيره من قول الناس أو من فعلهم؟ الكبر يجعل من المرء بغيضا لدى الناس، لا يمكن لأحد من الخلق أن يحب أحدا متكبرا، ولو أن الناس يجبرون أحيانا على الهتاف والفرح وإظهار المحبة لمن هو متكبر عليهم، لكن ذلك وإن فعلوه ظاهرا إنما يخفون غيره باطنا، لكن غلبة الأمر تدفعهم إلى ذلك. ومما يمكن أن يستأنس به في مثل هذه المقامات أن الحجاج بن يوسف الأمير الأموي المعروف يقولون إنه لما دخل الكوفة قال أربعة لو أدركتهم لضربت أعناقهم لما كانوا يحملون من الكبر. هذا الذي يقوله الحجاج، وهو لم يدركهم لأنهم ماتوا قبل أن يصبح أميرا على الكوفة. قيل له ومن هم أيها الأمير؟ فذكر أفعالا لا يصدق أحد أن مسلما يفعلها، لكن لا لجام مثل التقوى. من تلجمه التقوى فإنه يحجم بنفسه على أن ينتهك محارم الله أو أن ينازع الله جل وعلا فيما حرم الله مثله. ومن لم يكن له لجام من التقوى يرى الأمر يسيرا فلا يبالي أي قول قال وأي فعل فعل. قيل له: ومن هؤلاء أيها الأمير؟ فسماهم، ولا يعنينا هنا تسميتهم، لكن ربما تعنينا بعض أفعالهم. قال: أما أحدهم فقد وقف على المنبر فخطب خطبة أظهر فيها فصاحته وبلاغته، فقال له أحد الحاضرين بعد أن أتم خطبته: أيها الخطيب، كثر الله من أمثالك. فقال ذلك المتكبر عياذا بالله وناقل الكفر ليس بكافر، قال: لقد كلفت ربك شططا. فانظر عياذا بالله، عندما لم يلجم المرء بالتقوى كيف يسمح لنفسه أن يقول كلمة كهذه؟ لكنه والعياذ بالله ما استقر في قلبه من الكبر. وذكر آخرين، منهم رجل ضاعت له دابته فأقسم بالله وذكر اليمين أنه إن لم ترد له الدابة أنه لن يصلي ولن يصوم، فبرحمة الله وفضله رد الله إليه دابته، فقال: قد علمت ربي أن يميني كانت قصدا. وأنا أكتفي بهذين المثلين لأنه يصعب حتى علينا أن نمليها، يصعب علينا أن نقولها، يصعب علينا أن نشرحها، لما تحمل في طياتها من أنفس بغيضة متكبرة. عموما أيها المبارك، الله وحده هو المتكبر، وما نحن وغيرنا إلا عبيد. والله يقول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وثق أيها المبارك، كلما أظهرت لله جل وعلا فقرك ومسكنتك وأسرعت في مضمار العبودية كنت قريبا من ربك، عظيما شأنك، رحيما بك مولاك. نسأل الله أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. هذا ما تحرر إراده حول اسم الله المتكبر، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.